وعليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. من جملة فقرات النظام الأخلاقي الإسلامي أنه نظام يبتني على أساس احترام الطرف الآخر قدر الإمكان، لا سيما في حالات الحوار والنقاش، ويأبى أسلوب الشباب مهما كانت الأسباب والمبررات ومهما كان الطرف الآخر. وهذا لا يعني أن الطرف الآخر مطلقا غير مستحق، لا، ربما يكون مستحقا، لأن الله عز وجل في كتابه قطعا عاقب أناسا بأن طردهم من رحمته، كإبليس. إبليس قال له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. يعني في أصناف القرآن الكريم عاقبها بأسلوب الطرد من رحمة الله المعبر عنه باللعن، لكن الاستحقاق شيء والحوار والنقاش شيء آخر. قد يكون الإنسان مستحقا لكلمة، ولكن هذه الكلمة قد لا تصلح في أثناء مناقشته، لأنك في صدد هدايته، وفي صدد الهداية تحاول قدر الإمكان أن تتودد له وأن تداريه وأن تكسب قلبه لعله يهتدي سواء السبيل. لأن أنت ما تريد تنتقل من الناس، تريد قبل كل شيء أن توصل رسالتك وصوتك إلى أكبر قدر ممكن من المجتمع. وبالتالي فإن أسلوب الشباب، أسلوب اللعن، يؤدي إلى أولا تعصب الطرف الآخر، وبالتالي يؤدي إلى استعداء أكثر فأكثر بدون أن تترتب نتيجة يعني معتد بها. نعم، إذا يئست منه فحينئذ حكم الله صادر عليه، ولكن في أثناء الحوار والنقاش والأخذ والرد لا بد من استخدام أسلوب هادئ، أسلوب مؤدب، مهذب الألفاظ، من أجل أن تكسب ود الطرف الآخر كما ذكرت. فهذا في الحقيقة هو أسلوب القرآن من جهة، وأسلوب سنة النبي صلى الله عليه وآله من جهة أخرى. كذلك أهل البيت عليهم السلام طيلة حياتهم نهجوا هذا النهج. صريح الآية الكريمة يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله يعني الكافرين، يعني المشركين الجاحدين بالله عز وجل، سواء كان شركهم شرك بالخالقية، يعني يشركون مع الله خالقا آخر، أو كان شركهم شرك بالربوبية، قسم يشركون مع الله ربا آخر، يعني يقول الخالق هو الله فقط، لكن تدبير الكون مشترك بينه وبين غيره، هذا أيضا لون من ألوان الشرك. اللهم الا ان يكون التدبير تدبيرا بامره من قبيل تدبير الملائكة. قال تعالى فالمدبرات امرا. الملائكة تدبر كثيرا من امور الكون، لكن هذا ما يولد شركا محرما، لان الملك موظف عند الله عز وجل. الله عز وجل يكلف بانه يسير عملية المطر، يسير عملية اخرى في النبات مثلا، او في القبض، قبض الارواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ما يصير ملك الموت شريكا لله عز وجل، وليعتقد بأن ملك الموت يقبض الأرواح يصير شريكا لله عز وجل، أبدا ما يقول بذلك مسلم. إنما الشرك لو ادعى أحد بأن ملك الموت يميت الناس، ولكن بدون الرجوع إلى الله، بدون إذن الله، بدون تمكين الله عز وجل، هذا يصير شرك. أما نعتقد أن ملك الموت يقبض الأرواح ولكن بإذن الله، كذلك الإحياء، عملية الإحياء، الله عز وجل كلف في عملية الإحياء ملكا من الملائكة هو الذي ينفخ الروح. شايف؟ هذا الذي ينفخ الروح يبعث الحياة، سواء في الجنين مثلا أو في غير الجنين، هذا ما نسمي شريك لله تبارك وتعالى. فإذا التدبير إذا كان تدبيرا امتداديا لتدبير الله وبإذن الله وبأمر الله ما يصير شرك، ولكن إذا صار التدبير تدبير مستقل عن الله عز وجل، يعني يجي واحد يقول أن الذي يدير الأفلاك هو فرضه الولي الفلاني أو النبي الفلاني، الله عز وجل أخذ إجازة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أخذ إجازة لما خلق الكون وترك أمر التدبير لمثلا أفرض ولي من أوليائه. لا، تلك مقالة اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، رد عليهم القرآن، قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، ولله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني إيش؟ يعني الله عز وجل قبل ما يخلق الشيء إلى أمر نافذ عليه، وبعد ما يخلق إلى أمر نافذ عليه، ما يتعطل أمره بعد الخلق كما لم يتعطل أمره قبل الخلق، فأوامره نافذة في كل شيء. أعود، فإذا الإنسان الذي يدعو من دون الله عز وجل مرة يدعو من دونه خالقا آخر، ومرة يدعو من دونه ربا آخر، سواء في شأن الرازقية أو في شأن الإماتة والإحياء وفي أي شيء. القرآن الكريم يقول هذا الصنف من الناس الذين كفروا بربهم وارتكبوا الجرم الأكبر، إن الشرك بالله لظلم عظيم. هؤلاء حينما تعاملوهم أو حينما تتصاحبوهم أو حينما تحاوروهم لا تسبوهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليش؟ قال فيسب الله عدوا بغير علم. هؤلاء لما ينشتمون راح يتعصبون لنفسهم، دائما هو الذي ينشتم او غالبا الذي ينشتم يتحول الصراع عنده من صراع مبدئي الى صراع ايش؟ شخصي. إذا صار شخصي فشلت المحاورة، بعد ما ينفع الكلام لو تحكي من الصبح لليل. ليش؟ لأن هذا يصورك أنك استهدفت في شخصه، في كرامته، في ماء وجهه، في شموعته مثلا، فينتصر لمقالته ولو كان يعلم أنها على باطل. فأنت راح تتسبب أنه الحقيقة تصد عن السبيل، هذا صد عن سبيل الله. انت راح الحقيقة تقطع طريق الهدى عليه، راح تمنع الماعون، ماعون الهداية تمنع عنه. لا، انت خليك في غاية الادب، في غاية التهذيب، في غاية الاحترام مع الطرف الاخر، يعني عامل على اساس انسانيته رجاء ان يهتدي للصواب. فاذا تعصب لنفسه تنكر لله عز وجل، حينئذ يبدأ بالاعتداء على مقام الإلوهية المقدس، فيسب الله عدوا بغير علم. السب لله عز وجل قطعا هو جريمة، وجريمة عظمى، يعني يأتي بعد الشرك بالله جرم السب. السب فرق عن اللعن ايش؟ خل اوضح المسألة. يوجد اصطلاح سب، يوجد اصطلاح لعن. اللعن هو عبارة عن استخدام مادة لعنة ومشتقاتها، يعني لعن لعن لعن الى اخره، استخدام هذه المادة ومشتقاتها يعبر عنها لعن. اللعن دعاء بالطرد من الرحمة، المقصود منه مرة واحد ينفوه جغرافيا، ينفوه من مكان لمكان، نفي ابعاد. ومرة واحد ينفع معنويا، الطرد اللعن هو نفي، ولكن نفي معنوي، نفي عن رحمة الله عز وجل. لما تقول اللهم لعن فلانا يعني وطرد من رحمتك، هذا ما يستحق الرحمة، هذا اللعن. السب هو عبارة عن كل كلام جارح للشخصية، ما لازم تستخدم عبارة اللعن، لا، كل كلام جارح لشخصية هذا الإنسان، سواء كان هذا الكلام يطعن في علمه أو يطعن في عدله أو يطعن في عقله، يطعن في خلقه، في أي شأن من شؤونه، من الشؤون المحترمة عندها، من الشؤون المحترمة إذا طعن فيها بأي لون من ألوان الطعن، هذا شباب. الشباب عقوبة شرعا هو عبارة عن التعزير، إلا أن يصل إلى حد القذف بالشرف والعرض، بالزنا واللواط مثلا، الفقهاء ينصون على أنه من قذف أحدا بذلك فعليه حد القاذف الذي هو 80 جلدة. ولهذا تلاحظ أن شهود الزنا مثلا، هؤلاء الشهود الأربعة، هؤلاء لازم يتواصون ما بينهم، يعني يأكدون أنه أربعتهم يشهدون مع بعض وتتطابق شهادتهم، لأن هؤلاء إذا واحد منهم غدر بهم، خان بهم، ثلاثة شهدوا والرابع ما حضر، الثلاثة ينجلدون، يعتبرون قاذفين. شايف جيدا؟ ثلاثة مؤمنين أتقياء وشايفين قطعا، نعم، لكن الرابع في منتصف الطريق أو بعد ما كملوا شهادتهم الرابع انسحب. هؤلاء ينجلدون مساكين. شايف حكم الله عز وجل؟ الله تشدد في قضية حفظ العرض الى درجة يقول لك لازم الضبطون وضعكم تشهدون، اربعة وعدول ثقات ثقات زين يجون يشهدون وتطابق شهادتهم المفروض. اذا واحد شهد بشيء الثاني شهادته غايرت شهادة الاخر ترد الشهادة، ويجب ان تكون شهادات متتابعة عرفا. فلو واحد اجى شهد وواحد بعد مثلا شهر اجى شهد مثلا، لا ذاك مسكين ينجلد الاول، فلازم تتم نصاب الشهادة يتم. قرآن الكريم يعتبر حتى هذا قاذفا، هو القاذف مو معنى انه كاذب بالضرورة، لا قد صادق، يعني لما يعبر عن انسان بطعن معين في عرضه قد يكون صادقا، ولكن الله عز وجل سدا للذرائع، سدا لباب الطعن بالآخرين، أمر بهذا المعنى، أن يجتمع أربعة تتطابق شهادتهم، حينئذ يقام حد الزاني. إذا ما طابقت شهادتهم يعتبرون قاذفين للذي اتهموه بالزنا. أحيانا ما يقام الحد في بعض الأحيان، مثل ما لو تقاذفا مع بعض، يعني واحد قذف الثاني طبيعي يحرم عليهما بالتأكيد، ولكن لا يحدان، كأنه لعله واحد يعني أخذ حيفة من الآخر فلا يحدان على العموم. فإذا الشباب أساسا ما لم يصل إلى حد الحد، ما لم يصل إلى حد إقامة الحد، يعني القذف نعبر عنه فقهيا، إذا ما وصل الحد عقوبة التعزير، بس إذا وصل إلى حد القذف فعقوبته هو عبارة عن ماذا؟ 80 جلدة. الشباب كلمة جامعة كما ذكرت، يعني ما تختص بشيء معين، سواء كان هذا الطعن يستهدف الإنسان في عرضه، في ناموسه، في نعم عقله، في علمه إلى آخره، هذا كله يعبر عنه شباب. القرآن الكريم يقول لما تخاطب أو تحاور أو تعامل أحدا من الخلق فلا تستخدم معه هذا الأسلوب ولو كان كافرا، ولو كان مستحقا، بدليل أن القرآن الكريم استخدم يعني ألفاظ شديدة لبعض الكافرين، مثلا عبارة عتل بعد ذلك جنيم، مثلا هو القرآن استخدم عبارات شديدة، عتل بعد ذلك جنيم. هذا الحقيقة يعني نوع من أنواع التعبير القاسي، لكن بمكانه بمحله. أما القرآن الكريم لما يريد يوجه العباد لا يستخدم معهم أساليب أخرى، يتودد لهم قل لعبادي يقول التي هي أحسن، مثلا يا أيها الناس، استخدم عبارات عامة بحيث يحاول أن يكسب بها قلوبهم، يذكرهم بنعمة الله عز وجل، لكن في نفس الوقت يبين أن بعض الأصناف يستحقون لعنة الله عز وجل، من قبيل الكاذبين، الظالمين، الكافرين إلى آخره. هذه المسألة ربما ولدت خلط عند بعض الناس. بعض الناس يقول إذا هالشكل القضية فإذا مطلقا يعني هو اللعن لا يجوز لأي شخص على الإطلاق مهما كان. لا، هذا أيضا خلاف منطق القرآن الكريم، بأنه القرآن الكريم نص في كتابه كما أشرت إلى أشخاص يجوز لعنهم لعن أشخاصا. الكلام ليس في جواز اللعن واستحقاق التفتولي، الكلام في اتخاذ اللعن منهجا في الحوار والمعاملة، هذا الكلام هنا. أما قد يكون الشخص مستحقا لكنه في مقام الحجاج، الله عز وجل يقول لا تستخدم أسلوب اللعن، هذا المقصود من الآية الكريمة، وإلا هو في نفسه قد يكون مستحقا حتى لو كان مسلما أحيانا يستحق اللعن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الحديث الشهير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في يعني نماذج هذه تستحق اللعن كتابا وسنة، الله لعن الكاذبين مثلا، لعن الظالمين مثلا، قد يكون الكاذب مسلما لكنه ملعون، قد يكون نعم مسلما لكنه مثلا ظالم أو كاذب أو ما شاكل ذلك. فإذا في أصناف مجرد الشهادتين لا تعصم من لعنة الله، قد الإنسان يستحقها لأنها عقاب، مثل ما مسلم يرتكب الزنا والعياذ بالله ويقام عليه الحد، مسلم يرتكب مثلا القذف عليه الحد، يرتكب السرقة عليه الحد، كذلك بالنسبة للعن نوع من أنواع العقوبة. ولهذا الله عز وجل لما تحدث عن القتل المجرمين، من قتل مؤمنا متعمدا، في سياق عقوبات القاتل قال وغضب الله عليه ولعنه، شايف مسلم لكن ارتكب جريمة قتل، هذا يستحق اللعنة. اذا ما عندنا قاعدة انه كل من تشهد الشهادتين ما يستحق، احنا كلامنا ليس في الاستحقاق، هذه خلينا من هالمسألة، كلامنا هل ان اللعنة منهج يعني في نظر القرآن منهج للتعامل او لا. خليك عن الاستحقاق، لا قطعا هي ليست منهجا، بس الخلط قسم يتخذ اللعن، شوف الافراط والتفريط، قسم يتخذ اللعن منهجا هذا غلط، وقسم يتخذ عدم اللعن حتى في مقام الاستحقاق. لا، في مقام الاستحقاق هناك موضوع ثاني ما تقدر تنكره. قسم يقول لك اذا شيخنا ما معنى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول الله عز وجل فقط المشرك ما يغفر له، غير يمكن ان يغفر له، واذا يمكن ان يغفر له فاذا لا تصح لعنته. هذا الحقيقة يعني بمشكلتين هذا الكلام. المشكلة الاولى طبعا هي توجد مشكلة اساسية، انه القرآن اذا ما يفسر مختص، اذا ما يفسر شخص مختص يتخبط به طبيعي. بعض الناس يستسهلون المسألة، يقول لك ايش بيه القرآن تفسيره، كل من عليها فان، في واحد ما يعرفها؟ هي صحيح، هي بظاهرها ما حد ما يعرفها، لكن تدري هذا اذا شرح لك اياها عالم شطيك افاق لها. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، هذه شرحها احد العلماء في 30 محاضرة هالكلمة هذه. شقد الانسان العادي لما يشرحها يشرحها بخمس ثواني 15 ثانية 30 ثانية، هذا ب30 محاضرة شرح هذه الآية. القرآن مو سهل كل واحد يجي يصير بناءة انه يفسر على ما يريد. هي الآية لما تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، شو تريد تقول؟ تريد تقول انه في صنف هذا مسلم قطعا، الله تبارك وتعالى لا يغفر له وهو المشرك. لكن اي مشرك؟ المشرك الذي هو مشرك في الدنيا ظاهر يعني، او الذي هو مشرك القلب وان كان ماذا ظاهره خلاف ذلك، وهم المنافقون. المنافق ظاهر انه يتشهد الشهادتين لكنه مشرك القلب، هذا ايضا الله ما يغفر له شيء. جيدا، فان الله لا يغفر ان يشرك به، قطعا المشرك مسلم الله ما يغفر له. لكن الآية الكريمة لما قالت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك لمن يشاء يعني لمن اذن الله عز وجل بالمغفرة له. من الذي يأذن الله بالمغفرة له؟ من الذي يشاء الله؟ هذا الحقيقة شرح السنة الشريفة. مثلا أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أصنافا لا تعمهم مغفرة الله عز وجل. مثل من؟ مثلا قاتل النبي أو قاتل الوصي، قتلت الأنبياء، قتلت الأوصياء، قتلت أهل البيت عليهم السلام. نتكلم بالمكشوف، يعني قتلت الحسين يوم عاشوراء، منين كانوا؟ من اليهود أو من النصارى؟ كانوا من المسلمين، ما كانوا لا من اليهود ولا من النصارى. في أحد يتردد يشك في استحقاقهم اللعنة؟ ما حد ركض. أفرض ظهر مسلم، لكن هذا ناصبي، هذا معادي، هذا منكر ضرورة، لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، هذا أنكر ضرورة وأبغض أهل البيت وجاء لقتالهم، غايته يخدع الناس يتشهد الشهادتين، هذا ما له قيمة عند الله تبارك وتعالى. هذا أيضا لا يغفر الله له قطعا، لا يشاء الله. الله ما قال ويغفر ما دون ذلك وشكت، قال لمن يشاء، لمن يشاء، من الذي يشاء الله ومن لا يشاء مغفرته؟ سنة تشرح لنا أحاديث عن الرسول في أن المبغض لآل البيت عليهم السلام آيس من رحمة الله، من قتلهم آيس من رحمة الله، من شتمهم آيس من رحمة الله، من ظلمهم آيس من رحمة الله. هذا مما لا كلام فيه. الرسول بصريح العبارة يقول حربهم حربي وسلمهم سلمي. طيب يشك مسلم ان من حارب رسول الله يشك ان المحارب للنبي يستحق اللعنة؟ ما يشك مسلم في ذلك. يقول من سب عليا فقد سبني. يشك مسلم ان الذي يسب رسول الله يشك في ان يستحق اللعنة؟ ما يشك مسلم في ذلك. ففي مسائل الايات الشريفة الحقيقة محكومة بأدلة بروايات أخرى هي التي تشرحها مثل في ذلك. ففي مسائل الآيات الشريفة الحقيقة محكومة بأدلة بروايات أخرى هي التي تشرحها توضح المراد منها، وإلا ما اختلفنا أن الله تبارك وتعالى لا يغفر للمشرك ويغفر لغيره، لكن بتفاصيل. التفاصيل يعني أنه على قسمين غير المشركين، وطلع المشرك على صوب، وثم اجى للباقي صنف إلى صنفين، صنف يشاء الله أن يغفر له، وصنف لا يشاء الله أن يغفر له. هذه المسألة الحقيقة تحلمنا الإشكال في هذا المجال. ولكن يبقى الكلام أنه أفرض إنسان الله عز وجل أدري ما يغفر له، لكن أنا لما أتحاور وياه عشان شيل علاقة الله عز وجل يغفر له أو ما يغفر له، هذه بينه وبين ربه. أنا لما أريد أتحاور وياه أجي رأسا أنا أسبه وأشتمه بحجة هذا الله ما يغفر له وهذا يستحق اللعنة، لا. ولذا أهل البيت عليهم السلام نهونا نهيا شديدا عن مسألة الشباب. نعم، لمن خالفك مهما كان هذا المخالف، حاول أن تتحفظ ألا تتخذ من الشباب أسلوبا. طبيعي في مسألة هذه ينبغي أن تقال، وهي أنه القرآن الكريم استخدم اللعن لأصناف عامة، لعنة الله على الظالمين على الكاذبين، هذا لم يختلف عليه اثنان، اللعن العام هذا ليس مورد خلاف. الكلام وين؟ الكلام في اللعن الخاص. يجي واحد يخصص مثلا اسم معين يلعنه او يسب، لا لا لا لا. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لما سمع بعض اصحابه بصفين يشتمون اهل الشام قال مه كلمة زجر، اكره لكم ان تكونوا شبابين، اذكروا فعالهم. نعم، اخطاءهم اشتباههم هذا ما في اشكال، هذا ما يعتبر شب. هذا ايضا من النقاط الجدير ان انبه عليها. بعض الناس يعتبر النقاش سب، يقول لك فلان سب فلان، قال عنه انه نظريته خاطئة بدليل كذا وكذا، هذا بالله عليك شباب؟ هذا شباب؟ اذا النقاش شلونه، احمر اصفر؟ اذا يريد يناقشه شو يقول له؟ يقول له احسنت، او لا يناقشه يقول له نظريتك خاطئة مغلوطة بها انحراف بدليل كيت وكيت وكيت. النقاش ما يسمى سب، الذي يسمى سب هو ان تطعن في شخصه، عبر عنه مثلا ان فاسق ان فاجر ان منافق ان الى اخره، تتهم عرضه شرفه خلقه، او لا مثلا تتحامل على نظريته بدون دليل، هذا ايضا الشرع ما يريده. يقول حتى المخطئ لما تناقشه ناقشه بدليل، اذا ما عندك دليل اترك، شايف، خليك علمي، بس بالمقابل نقاشك ما يعتبر سبا، والا لكان الانبياء كلهم شبابين، لكان الاوصياء كلهم شبابين، لان دخلوا في مناظرات ومحاججات. وهذا كتاب الاحتجاج للطبرسي على الله مقامه الشريف، كتاب في مجلدين يذكر مناظرات رسول الله والأئمة سلام الله عليهم والزهراء عليه السلام، مناظراتهم محاججاتهم مع الكثيرين، كان يبينون للناس أخطاءهم انحرافاتهم ويستدلون على ذلك. المناقشة الفكرية لما واحد يطرح نظرية وتناقشه، النقاش ما يعتبر شب. الشب إذا طعنت في عرضه، إذا طعنت في شرفه، ما شاكل في أموره الشخصية. أما إذا تناولت نظريته وخطأتها بدليل، هذا ما في إشكال أبدا. ولهذا الحقيقة قسم من الناس يغلط حينما يعتبر مناقشة الأولين الشبابة، يعني لما يجي واحد مثلا يناقش على سبيل المثال نظرية سين من الأوائل أو صاد من الأوائل، خلينا من الأسماء، لأن مهما تلقح ضد الحساسية الظاهر ما يفيد اللقاح، الحساسية تبقى موجودة، شايف؟ لما يناقش يقول لك هذا مثلا شتم او شد افرض مثلا فلانا من التابعين او كذا. ابدا. الحقيقة لو ترجع لتوصيات ائمتنا عليهم السلام، ائمتنا علمونا احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، التابعين لهم بإحسان، إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء كامل بالصحيفة السجادية، الدعاء خصص للصلاة على أصحاب الرسل عموما وأصحاب محمد خصوصا صلى الله عليه وآله وسلم. دعاء في الصحيفة السجادية: اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله الذين أبلوا بلاء حسنا، اللهم بلغهم رضوانك وغفرانك، إلى آخر دعاء الإمام سلام الله عليه. ما عندنا كلام، يعني ما عندنا إنسان مؤمن بأهل البيت عليهم السلام، ما عندنا إنسان مؤمن بأهل البيت عليهم السلام ويستبيح شتم أحد من الصحابة الكرام أو التابعين بما هم صحابة أو بما هم تابعون. ما عندنا أحد. نعم، في مناقشات للنظريات بالتأكيد، مثل ما هم ما بينهم اختلفوا لأنهم غير معصومين. الغزالي عنده كلمة لطيفة يقول: إنهم غير معصومين بدليل اختلافهم، لأنهم اختلفوا واقتتلوا، ولا يختلف معصومان. إذن هم غير معصومين، وناقش بعضهم بعضا. انظر إلى تاريخهم، تاريخهم القضائي والفقهي والعقيدي والسياسي والشخصي، اختلفوا في أمور كثيرة، تناقشوا، تحاربوا، حتى تسابوا. وجه جيدا. بس الشيء المهم أنه لو أننا كمؤمنين كمسلمين شو تعبر كناس عندنا موازين، لو أخذنا المسائل بحسب موازين الشرع لكان الحقيقة خلصنا من كثير من المضاعفات. شلون؟ يعني مثلا معاوية قنن سب أمير المؤمنين سلام الله عليه، جعل قانون في الدولة يشتم الإمام علي، كان في المدارس ربوا جيل أجيال، ربوا 70 سنة مو قليلة، يعني أجيال ربوها على شتم الإمام سلام الله عليه، المدارس، الدوائر، المنائر، المنابر، خطب الجمعة كانت نعم تشتم عليا سلام الله عليه، ومعاوية هو الذي شرع وقنن، فقد صدر فتوى، قانون باعتبار رئيس دولة آنذاك، أصدر قانونا بشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومع ذلك التاريخ لما يجي يقيم، مع الأسف الشديد ما يقيم تقييم صحيح، يعني ما يجي يقول لمعاوية أنت قننت سب الصحابة وأحدثت حدثا عظيما في الإسلام، زين؟ لا، بالعكس، هو يسب علي، هو يجي يقول له رضي الله عنك، ذاك يشتم علي، هو بالمقابل شي واجهه يقول له رضي الله عنك، هذا معناه استحسان للجريمة. مثل ما واحد يرتكب أمامك جريمة شو تقول له؟ تقول له أحسنت. طيب أيهما أكبر، رضي الله عنك أو أحسنت؟ أيهما أكبر؟ رضي الله عنك أكبر، فلدي يسب علي، عينك عينك، وأنا أجي أقول له رضي الله عنك، وهذا معناه تشجيع على الجريمة، هذا تشجيع على الإرهاب. إذا يوجد من شجع على الإرهاب هو أمثال هؤلاء الذين شجعوا الجريمة من أول يوم حدثت، لو أدانوها من أول يوم حدثت ما كان يصل الأمر إلى ما وصل إليه. فإذا يوجد من فتح الباب لسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الخط الأموي، الأمويون ومن سار في دربهم هؤلاء، وإلا أهل البيت عليهم السلام كل وصاياهم في طول تاريخنا وصاياهم توصي باحترام صحابة رسول الله كصحابة. أما إدانة المخالف، لما نجي نقول المغيرة مثلا ارتكب مخالفة في القضية الفلانية، هذا مو معناه سب إلى الرجل. لما نجي نقول أن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط هذا نزلت فيه الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا ما يسمى شباب، وإذا شباب القرآن سب، فإذا عندك حساب حسابه يا الله مو وياي، شايف؟ يعني تريدني أنا أبطل القرآن؟ وما يمكن. مقصود أنه أهل البيت في مسلكهم أدبونا وعلمونا تجنب الشباب أسلوبا ومنعاجا، وفي مقابل ذلك للأسف الشديد هنالك بدعة سيئة ابتدعها الأمويون في شتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن الكريم يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا الذي يدعو من دون الله يقول ما ينسب في مقام المعاملة والحوار والأخذ والرد، فما ظنك بأمير المؤمنين سلام الله عليه. ذات يوم عبد الله بن عباس إلى قصة يرويها الكنجي الشافعي في الكفاية، عبد الله آخر أيامه عمي فقد بصره، كان واحد يقوده غلامه كان يقوده في زقاق أو شارع من شوارع الشام دمشق، فسمع رجلا يشتم عليا سلام الله عليه، فقال الغلام خذني إليه. أخذ الغلام قال له: سيدي هؤلاء جماعة، هذا مو واحد، دول جماعة جالسين ويتفكهون بسب عليا سلام الله عليه. قال: أيكم الساب لله عز وجل؟ قالوا: معاذ الله، شلون نسب الله، احنا ناس مسلمين. قال: أيكم الساب لرسول الله؟ قالوا: معاذ الله، كلنا نتشهد الشهادتين. قال: أيكم الشاب لعلي بن أبي طالب؟ قالوا: بلى. قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل، ومن سب الله عز وجل فقد كفر. زين، هذا يروي الكنجي الشافعي. و هذه الحقيقة يعني البدعة السيئة التي ابتدعها الأمويون ظهرت بأبرز مظاهرها في أعقاب حادثة كربلاء، باعتبار أن الأمويين اشتد حقدهم بعد هذه الحادثة، لا سيما وأنها جعلتهم في مأزق حرج جدا. بعد قصة الحسين عليه السلام انكشفوا، فلهذا شلون يغطون انكشافهم وفضيحتهم؟ اخذوا يبتدعون قصص في قضية الشباب. يعني الامام علي سلام الله عليه نشبوا اليه قضايا كثيرة، طعنوا في دينه سلام الله عليه، طعنوا في عرضه سلام الله عليه، طعنوا في عدالته في امانته في كل شيء، تهموا أنه أراد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمختلف الوسائل، حتى بلغت النوبة إلى أهل بيته عليه السلام وعليهم السلام. يعني تصور أنه أهل البيت الذين هم من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإذا بعمر بن الحجاج الزبيدي هذا يوم عاشوراء يصيح بالجيش، يقول في مقام تحريضهم على الإمام الحسين، يقول: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق جماعة المسلمين. الحسين صاحبي قال: ويحك يا ابن الحجاج، أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا أينا أولى بصلة النار يوم القيامة. ولهذا كان من أعظم ما يعز على زينب عليه السلام في أثناء الأسر أن يعبر عنهم بأنهم خوارج، هذا كان يعز عليها ويحز في نفسها. هذه العقيلة المخدرة الجليلة التي يقول عنها عثمان المازني: صحبت عليا عليه السلام 5 سنوات في الكوفة فلم أرى لها شخصا لزينب ولم أسمع لها صوتا. فلتنسب بها الطريقة وتشتم بهذه الطريقة وينادى عليهم هؤلاء سبايا الخوارج، هذا كان الخطب الأفضع لبنات رسول الله. لهذا لما خطبت عليها السلام خطبتها في الكوفة قالت: ويحكم لقد جئتم بها صلعاء شنعاء، جريمتكم سافرة جدا، لقد جئتم بها صلعاء شنعاء كطلاع الارض او ملء السماء افعجبتم ان مطرت السماء دما ولعذاب الله اخزى وانتم لا تنصرون. كانت عليها السلام في منتهى الجلد في منتهى الصبر امام كل هذه الرجايا، ما كان يبدو عليها لين او ضعف. نعم اذا خلت وحدها حينئذ تستسلم للبكاء، تجهش بالنحيب، ولكن الى من تشكو آلامها؟ ولا ناصر لها ولا معين ولا من تشكو اليه. لمن تشكو؟ تشكو للامام السجاد وهو مليء بالآلام، ام تشكو للعيال والاطفال؟ لهذا ما كان عدا من تشكو اليه الا رأس المولى ابي عبد الله المنصوب امامها على رأس الخرب. يا نهض يا عز وشوف حالي، حال الغريب بغير والي. انا توني ذكرت عز ودلالي من قوضت ذيك الليالي. اخويا يا بيت وصفة من الزلم خالي، والله لوعة وهية لوعة مر بها يوما حولها ابوها علي اخوها الحسن الحسين ابو الفضل العباس اخوتها قرابة 16 اخ عدها جنبها. ومر عليها هذا اليوم بالكوفة واذا بها تلتفت يمينا شمالا لا ترى لها من يحامي. انا اخويا كلكم تغيبون عني وانا ظل وحدي، اخويا كلكم تغيبون عني وانا ظل وحدي. ما لحال فرقاكم خلاص شبدي وحق جدي. اخويا جنيت يا حسين اتمنى، جنيت اتمنى من قبلك اموت وتحضر عندي. هي هذه امنية الاخ الوفية لاخيها ان ما تشوف يوم اخوها، تريد تموت قبلها. اخويا يا جنيت اتمنى من قبلك اموت انا وتحضر عندي، وانت اللي تغسلني وتدفني يا نور العين، وانت اللي تشفني وتدفني يا نور العين. هذه الأمنية ما تحققت لمولاتنا زينب عليها السلام لأنها ماتت في دار غربة، على رواية في القاهرة وعلى رواية أخرى في الشام. يقول بعضهم لما حضرتها المنية كانت تلتفت يمينا شمالا، الديره عنها جنبها وهي على فراش الموت تتمنى من يحضر عندها من اهلها. حين الحضر حاضر البيئة ظلت ونودير بالعين، بالعين غريبة وهاليها بعيدين. لا عباس لا عباس حاضر ولا حسين، يا قلب زينب كم قاسيت من محن. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل اللهم اعمالنا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.